اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما سرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح، اللهم ألق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور، يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل صيامنا وتقبل اللهم قيامنا واجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أنت القوي الشديد يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج أمة محمد من بينهم سالمين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تعز من تشاء وتذل من تشاء، لا إله إلا أنت، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اللهم مكن لإخواننا في ليبيا، اللهم مكن لإخواننا في ليبيا، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن طغى عليهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم تمم لهم يا حي يا قيوم، وكل إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه على، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين.